1166 جبه حدیث دب مدیار بتن کان حکم مروبت معذور چیه نچنه جهاده. عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه عن زيد بن ثابت رضي الله عنه كيس زيد خد جرازي بت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أملى عليه بشتن في غنبري صلاة خد لبن أفأ يتهب زيد خان دابن بست لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله فأفهرد كاسيت هنائن رزائك أف بصرمان ترينشت المال وأب صرمان الدركة بن جهاد تريك خديدت. قال قوت فجاءه ابن أم مكتوم بيش عبد الله هاتنك تغنبري صلاة خديله بن أبي مؤذن أبي كورا وهو يملها علي وكغنبر صلاة خديله بن يذي آيات أبو مدخين. فقال قوت يا رسول الله يا قاصد خديه لو أستطيع الجهاد لجاهد أفايتهاي بحث الجهاد كتنودجة مجاهد خيروان يا مصطر النخدي تعالى اشمروه بتعينشتي وهكذا أشياء ومجهاد بك ما أجد جهادك. وكان رجلا أعمى وجود عبد الله ظلمك كرب فأنزل الله تبارك وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم يأخذ تعالى وحب في غنبر خوئين أخر صلاة خديه وفخذه على فخذي بيجت الرانوي السراني منه زيد البيجت فثقلت علي بيجت الرانوي السر من جرامبو حتى خفت حتى أستر صيام أن ترد فخذي راني من هير ببت بشكيتن ثم سري عن بشتهن جاء في حالته هشبي غنبري كو صلاة خدي ليبن. فأنزل الله عز وجل بشتهن ذي جخدي أفوات إنخار أن أف أرسي لفظة غير أولي الضرر يعني أف كسد هاتي نبن أبت نخوشيك المكهابتن إيشك هابتن وكي كوراتي وكي لنجيه وكي فانتشتت هصا.